إذا دخل في الصلاة الحاضرة ثم تذكر في أثنائها أن عليه فائتة والوقت متسع، فقد أفتى بعض أهل العلم أنه يتم الصلاة الحاضرة وتصح منه ثم يصلي بعدها الفائتة، وأنه معذور في ترك الترتيب بالنسيان، معذور بالنسيان في ترك الترتيب، وأنه لا يقطعها. يعني قطع الصلاة، أنت الآن تصلي صلاة حاضرة وتذكرت فيها أنك ما صليت التي قبلها، فقطعها لا يجوز طبعا إلا بشيء قهري. ولذلك قال بعض العلماء يكملها ثم يصلي الصلاة التي فاتته قبلها، يصليها بعدها، ويعذر في ترك الترتيب بالنسيان.